الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال امرؤ القيس: وكشح لطيف كالجديد كالجليل مخصر وساق كأنبوب السقي المذلل. كأنبوب السقي المذلل. نعم. قوله وكشح، هذا معطوف لما قبله. وكشح، الكشح الخاصرة أو الوسط، وسط هذه وصل الوسط، أي هذه صاحبة كشح. وكشح إيش؟ لطيف. لطيف اللطف هذا معناه في لغة العرب رقيق ولين. الرقة من في الجسم، والليونة كذلك في الجسم، كانوا يجتمعان في شيء محسوس يكون رقيقا ليس بواسع كذا ضخم، ويكون مع رقته ذا لطافة وليونة ولدونة، لدن أو لين، هذا معنى قوله لطيف. هذا معنى قوله لطيف. ويريد به باللطف هنا لطفا معنويا، لطفا حسيا هنا. هو اللطف قد يكون معنويا لكن هنا حسي. نعم. كالجديد مخصرا، كالجديد نعت لهذا الكش. كالجديل، الجديل فعيل بمعنى مفعول، والجديل مادة الجيم والدال واللام تدل على الفتل. الفتل يعني إحكام مسك الشيء دون أن يترهلل ويسترخي. لا، ما في استرخاء، في تماسك. هذه مادة الجسم تدل على هذا، رأيت، وهذا هو الأولى هنا. وقد يقال جدلا، يأتي يؤخذ الجدال والأرض، لكن هذا وإن صح اشتقاقا، لكن الجديد هنا من الجسم الذي هو الفتح، أي محكمة متماسكة، محكمة متماسكة، أي كان الجديد بنا مجدول، لكن الجديد هنا الذي هو المحكم أطلقه على الشجر، يريد بالشجر هنا أيضا الذي يكون محكما غصنا جيدا، سواء كان للنخل كذا متماسك. نعم. كالجديد إيش؟ مخصر. مخصر، مخصر خصر، أي جعل قليلا ليس طويلا جدا، خصر أو دقق. فيقصد المخصر هنا أنه ليس بطويل وأنه كالخصر تماما. والخصر كما هو معروف وهو الوسط، هذا الكشذا الشأن فيه أنه لا يكون هكذا طويلا هكذا بل يكون مخصرا كأنه دقيق، دقيق في الوسط وليس بوسيع هكذا، رأيت، هذا المراد بقول مخصر. نعم. وساق كأنبوب السقي المذلل. وساق أي معطوف على كش. وساق، الساق معروف، هذا من الإيش؟ من الركبة، من الركبة القدم، ما بين القدم والركبة من العظم في الإنسان أو غيره يقال ساق. والساق يؤنث في لغة العرب، فقال وساق إيش؟ كأنبوبي. كأنبوبي الساق، هذه وصفها أيضا، قال ساقها كأنبوب السقي أي كأنبوب الغصن أو العود الرطب السقي أي المسقي، لأنه على وزن فاعل بمعنى مفعول. أي العود الذي هو رطب وليس يابس وحي في شجرته، ويكون قد سقي نزل عليه المطر أو كذا في ماء، هذا ما سقي. فهذه الساق لهذه المرأة كأنبوب السقي أي كقناة السقي. الأنبوب يطلق في كلام العرب على الشيء المجوف المستطيل الممتد كذا، يكون في داخله شيء، إما عش إما يكون في داخل شيء كالمخ، أو لا يكون في داخل شيء مثلا. هذا يطلق العرب الأنبوب على مثل هذا الشيء. وهنا هذا الأنبوب للعود، ولذلك قال كأنبوب العود أي كأنبوب العود السقي، فحذف العود والغصن. الرطب السقي يدل على كونه رطبا أنه سقي المسقي. المذلل وصف آخر، المذلل الذي ذلل وجعل غير خشن. يريد كذا ذلل أي جعل غير خشن، ومعناه يعود إلى هذه اللطافة، يعود إلى معنى اللطيف. كانوا ذلل ولين وليس بإيش بجاف شديد. هذا ما أقولي، هذا المراد من هذا البيت. نعم. قال وتضحي فتيت المسك فوق فراشها. وتضحي فتيت المسك فوق فراشها. وصف آخر لها، فتيت المسك تضحي من أخواتي كان، أي في وقت الصباح قبل ازدياد الشمس أو قبل انتصاف الشمس كذا، إذا ظهرت الشمس في الصباح تضحي فتيت المسك. فتيت المسك أي دقيق أو دقاق، لكن دقاق المسك ما دق وفت من المسك، تجد مثل هذا الفتيت، أو تجد فتيت المسك. والمسك عطر معروف عند العرب وأصله من دم الغزال، فهم لعلهم يصنعون له صناعة كما كان عندهم. فهذا ففتيت هذا المسك تضحي أي تكون في وقت الضحى فوق فراشها. من أين جاء فتيت المسك هذا على فراشها؟ أين جهة فتيت المسك؟ على كل حال يصفها بأنها طيبة رائحة. فهذا هل يقصد به حقيقة فتيت المسك، أو يقصد به تشبيها لطيب رائحتها بفتيت المسك؟ لأن الذي يظهر من عادة الناس، عادة الناس كلهم في الجاهلية وغير الجاهلية، أن العطر لا يكون من الإنسان. نعم، قد يخلق الله من شاء ويجعله طيب الرائحة، هذا ليس على الله بعزيز، هذا أسهل شيء، ومن أسهل الأشياء على الله، بل سهل على الله. إذن فمن الممكن إذا كان خلق الله بعض الناس بهذا، فتجد الفتيت بالذات فكن نقول هذا يحتاج إلى أن نراه وما رأينا. إذن فيكون المعنى القريب أنها طيبة رائحة، حتى ولو لم تتعطر، كأن تقوم من النوم صباحا قبل الهندام والاستحمام، ففراشها تجد لها أو تجد لأهل فراشها رائحة منها، رائحة طيبة منها. يريد مثل هذا، لكن عبر عنه بفتيت فوق فراشها. نعم تكون هنا ناقصة، أي ناقص. واسمها واسمها تضحي فتيت المسكين. فتيت هذا اسم تضحي. ايش قال هو؟ تضحي فتيت المسكين. نعم. نعم. وتضحي لا هنا لا هنا تضحي ناقص والمعنى يدل على ان اسم تضحي ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي تضحي هي هذه المرأة تضحي. وعلى ذلك فقوله فوق فراشها يكون حالا وتضحي في الحقيقة يكون تاما على حالة لأن أضحى ها وهذا بعض الأخوات اللي كانت تأدي تاما فلا تحتاج إلا إلى الفاعل يعني فنقول تضحي هنا تام تضحي أي هي فاعل حال كونها حال كون فتيت المسك فوق فراشها إذا أضحت إذا دخل فهنا يكون تضحي هذا تاما كما قلت وهو على وزن أفعل ووزن أفعل في لغة العرب هذا الوزن يأتي لإفادة معنى التلفظ والبلوغ عدديا أو زمانيا شيء تقول أورق الشجر أي صار دورق ها وأورث كذلك وتقول أنجد فلان أي بلغ نجدا ها وهنا أضحى أي تلبس وبلغ زمانا هو وقت الضحى أي دخل في وقت الضحى والحال أن فتيت المسك على فراشها فنعرب تضحي على هذا تاما وإن كان لكن سمع في هذه الحالة في هذا المقام في هذا السياق نعم نؤوم الضحى نؤوم الضحى يصفها نؤوم الضحى هي تجعل الضحى نؤوم الضحى تجعل خبر والمصدر محفوظ هي نؤوم الضحى نؤوم الضحى الضحى الذي هي تستيقظ فيها أو تبلغها وتبلغه ويكون فتيت المسك فوق فتيت المسك فوق فراشها هذا الضحى هي تنام فيه هي تنام في الضحى ومعنى ذلك وقول النوم الضحى أي كثيرة النوم فعول بمعنى الذي يفعل الشيء بكثرة كما تقول الضروب لكن نام لازم والنام لازم والضروب والضرب متعدي إذن فالنؤوم أي كثيرة النوم في وقت الصباح وهذا لا يكون عند العرب إلا إذا كانت مخدومة تعرفون مخدومة؟ آه إيش معنى مخدومة؟ هذا اللي كما يقال للأميرات أو الكبيرات وما أشبه ذلك المهم هي مخدومة لذلك تنام في الضحى إذا لم تكن مخدومة تنام من يخدمك إذن فهي مخدومة نؤوم الضحى ها إيش قال بعده لم تنتطق ها شوف لم تنتطق عن تفضلي لم تنتطق أي لم تلبس نطاقا عن تفضلي عن إيش وما هو التفضل لسة الناعي لسة الناعي أي لم تنتطق لم تلبس نطاقا عن تفضل بدلا من التفضل بدلا من التفضل والتفضل تقدم لك في قبل هذا في بيت له لبسة المتفضل فيقصد بهذا التفضل هنا لم تنتطق عن لبسة المتفضل نعم فتكون هذه الجملة حال أي جملة لم تنتطق عن تفضل نعم نعم نعم والرابط هنا جاء به ضميرا فقط ويجوز أن تربط هذه الجملة الحالية لصاحب الحال بالواو والضمير لكن اكتفى بالضمير فقط وهو صحيح نعم يكفي جزاكم الله خير. يكفي.